مثل جاءك الموت ولم تفعل هذا. أما لو جاء عزرائيل وأنت لم تصلي ولم تصوم، أو أنت مسرف على نفسك واقع في الذنوب، هذا يضرك. وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة، أي الذين يعملون ويجدون للعمل في الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. يوم العمل مفيش حساب، وغدا الحساب مفيش عمل. ليس يوم القيامة ستقضي الفرائض أو تتعلم علم الدين، ليس بعد الموت. فنصيبك من الآخرة هو نصيبك من الآخرة تأخذه في الدنيا، ليس في القبر يعني تفعل الطاعات، إنما في الحياة. فلهذا الذكي الفطن يعمل، يزرع في دنياه ليحصد في آخرته. هذا الذكي الكيس يعمل ويجتهد في طاعة الله حتى يكون رابحا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الكفر والشرك. Donc chaque âme goûtera la mort, et comme Allah nous apprend dans le Coran et comme on le sait, comme l'ange de la mort il vient, ton heure ne change pas, elle n'est pas anticipée ni retardée. Les affaires de cette vie, tu peux changer, reporter, mais quand l'ange il vient de la mort, Sayyidina Azraïl, tu ne peux pas. C'est pour ça que les savants, ils disent, les pratiquants, ils disent une parole connue, ils disent « œuvre pour ton bas-monde comme si tu vivais tout le temps. » Et « œuvre pour l'au-delà comme si tu mourrais demain. » « œuvre pour le bas-monde comme si tu vivais tout le temps. » C'est-à-dire, les affaires de cette vie, tu as un projet de faire ceci, de construire ceci, tu peux retarder, et si tu meurs, tu n'as pas fait ce projet mondain, il n'y a pas de mal, de blâme sur toi. Mais les sujets de la religion, la prière, la pratique, apprendre la religion, tu fais comme ils ont dit, tu fais comme si tu mourrais demain. Si tu meurs, viens l'ange de la mort, tu n'as pas pratiqué, tu n'as pas appris, tu n'as pas pratiqué, tu n'étais pas repenti, là, c'est préjudiciable pour toi. Pas comme tu n'as pas fait tel projet, tu n'es pas devenu riche, tu n'as rien. Mais quand tu n'as pas pratiqué, là, c'est préjudiciable. Et comme il a dit, donc, le grand compagnon Omar, il a dit, rendez-vous des comptes avant d'avoir rendu des comptes. C'est plus facile parce que tu peux, quand tu te rends des comptes, tu te remets en question, tu peux te rattraper ce que tu n'as pas fait dans la religion, mais dans le regret après la mort, bien sûr, c'est pas utile. Il n'y a pas de rattrapage. Et la parole connue de l'imam Ali, Allah l'agré, donc, qui signifie en fait le bas monde part vers sa fin, il va nous quitter et l'au-delà arrive vers nous. Donc, soyez de ceux qui œuvrent pour l'au-delà. S'attache à œuvrer pour l'au-delà, ne soyez pas de ceux qui s'attachent à œuvrer pour cette vie. Aujourd'hui, les actes, il n'y a pas de compte. Dans l'au-delà, ce sera les comptes, il n'y a pas d'actes. Ce n'est pas dans l'au-delà que tu vas rattraper, tu vas prendre ta part de Hassanet. Ta part de Hassanet, tu la prends de pratique, c'est ici, dans cette vie. C'est pour cela qu'on œuvre. Donc, comme ils ont dit, œuvre pour ton maman, c'est comme tu vivais tout le temps, comme si tu vivais tout le temps, et œuvre pour le là comme tu mourrais demain. إذن والرسول عليه الصلاة والسلام بين عليه الصلاة والسلام يعني كيف الإنسان لا يتعلق بالدنيا، إنما قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني كن في الدنيا عابر سبيل، هكذا بين عليه الصلاة والسلام، قال: إنما أنا والدنيا إلا كراكب، راكب يصطدم تحت الشجرة وثم يروح يتركها، فهذه الدنيا كقنطرة تعبرها للآخرة، فتأخذ ما ينفعك وما يعينك في طاعة الله وما تكون به رابحا يوم القيامة. والرسول كان مرة مستلقيا عليه الصلاة والسلام على الحصير فأثر فيه هذا الحصير، فعمر رأى النبي عليه الصلاة والسلام فتأثر عمر فبكى من تأثره، فالرسول قال عليه الصلاة والسلام: وما يبكيك يا عمر؟ قال: ذكرت كسرى وملكه وهرقل وملكه وأنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ بين له الرسول اللي هو أفضل خلق الله، يعني هو سيدنا عمر، يعني قال يعني هم كفار ولهم يعني من التنعم و يعني الأسرة التي يتكئون عليها إلى غير ذلك من النعيم. لكن الرسول بين له أمر مهم، قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالعبرة ليس أن الإنسان يكون في نعيم في هذه الدنيا، العبرة بما يعني عند الله، أن يكون يعني عند الله عنده درجة، والدرجة هذه تكون بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Donc même le prophète, il a montré comment ne pas s'attacher à cette vie, et il a dit que ce qui signifie je suis par rapport à cette vie comme quelqu'un, un voyageur, il s'est abrité sous un arbre, ensuite il a laissé l'arbre et il est parti. C'est-à-dire, cette vie, c'est comme un pont qui mène vers l'au-delà. Tu ne t'attaches pas, mais tu traverses et tu prends ce qui va t'être utile, qui va t'aider à être gagnant dans l'au-delà, à accomplir les devoirs, éviter les interdits pour être gagnant dans l'au-delà. فأهون للإنسان أن يصبر على الطاعة وعلى مشقات العبادة من أن يصبر على العذاب. إن عذابها كان غراما، عذاب جهنم عذاب شديد. الرسول وصف جهنم لأصحابه فقال: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، وأوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. حتى يعني علماء الفيزياء اكتشفوا يعني في هذا العصر، يعني في هذا القرن، يعني اكتشفوا أن النار بشدتها تكون يعني أول حمراء ثم بيضاء ثم سوداء، والرسول قال هذا بالوحي منذ أكثر من 1400 سنة أنه يبين لهم شدة نار جهنم، أنه أوقد عليها 1000 سنة حتى أحمرت، و1000 سنة حتى ابيضت، و1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. ويقول تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يعني كافر مات على الكفر هذا يخلد عذاب شديد. فلهذا الإنسان يثبت على الإيمان ويعمل الأعمال الصالحة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc, la personne, c'est plus facile pour elle de patienter dans les épreuves de cette vie que de patienter dans le châtiment. Châtiment douloureux de l'enfer. Le prophète, il met en garde ses compagnons contre l'enfer. Il leur décrit, il leur a dit, dans un des hadiths, l'enfer a été attisé 1000 ans, il a brûlé 1000 ans, jusqu'à devenir rouge. Et 1000 ans encore, il a brûlé jusqu'à devenir blanc. Et 1000 ans encore, jusqu'à être devenu noir, noir obscur. Et même les gens chercheurs dans la physique, etc., ils ont découvert dans ce siècle que le feu il passe par le stade de rouge. Et quand il s'intensifie encore plus, donc blanc après. Noir. Et le prophète, il a dit ça il y a plus de 1400 ans, donc, par révélation. Donc, que l'enfer, donc, il est noir obscur. Et Allah nous apprend que les mécréants en enfer, à chaque fois que leur peau brûle, Dieu leur crée une autre peau pour que le châtiment soit sans fin. Donc, c'est un châtiment insupportable. Celui qui meurt mécréant, c'est l'enfer pour l'éternité. Et Allah Ta'ala nous apprend dans le Coran que dans ce asr, qui signifie donc que l'être humain, certes, que l'être humain est dans une perdition, sauf ceux qui ont cru et qui ont fait les actes de vertu et qui se sont recommandés de suivre la vérité et de patienter dans l'obéissance à Dieu. Donc c'est ça l'intelligence. إذن فالكيس الفطن هو الذي ينظر إلى راحة مستقبله. هذا هو الكيس الفطن، ينظر إلى راحة مستقبله. والأنبياء والأولياء ينظرون إلى راحة مستقبلهم. حتى الناس يمر الدنيا يقول لك عنده بعد النظر. أما في الحياة يعني على الإطلاق اللي عنده الذكي اللي عنده بعد النظر. بعد النظر انه شوف بعد الموت راحة المستقبل. هذا هو هكذا الانبياء والاولياء ينظرون الى راحة مستقبلهم. عنده بعد النظر لانه هذه الحياة قديش 20 50 60 70 سنة يمر بسرعة. دونك الانتيليجون ان فيت يفوا لوان. الانتيليجون يفوا لوان. Même dans le bas monde on dit quelqu'un il voit loin. Mais quelqu'un dans la vie, vraiment, dans l'absolu, quelqu'un il voit loin et il voit le repos de sa vie future. Et les prophètes et les saints considèrent leur repos dans la vie future, donc, c'est-à-dire pour son avenir. Et ton avenir, en réalité, c'est après la mort. Parce que cette vie, tu vas rester 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, mais ça passe. Et donc, l'intelligent, il voit loin, il voit le repos, c'est-à-dire pour son avenir qui est après la mort, en réalité. Allah Ta'ala, « Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullah, wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad, wattaqullah, inna Allah khabirun bima ta'malun. » Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Ou qui avez cru, faites de preuves de piété à l'égard de Allah, craignez Allah comme il se doit en accomplissant les devoirs et en même temps les interdits, que chacun considère ce qu'il a préparé pour l'au-delà. Et qu'est-ce qui est utile dans l'au-delà? C'est la piété. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تقوى كلمة خفيفة لكن معناها يعني معناها ثقيل. معناها أن تؤدي كل الواجبات وتجتنب كل المحرمات تتعلم علم الدين وتطبقه. Donc Allah Ta'ala dit ce que signifie prenez des provisions, certes la meilleure des provisions, c'est la piété. La piété, c'est un mot léger en réalité, mais qui a une grande signification, qui est le fait d'accomplir tout ce que Dieu a ordonné, d'imiter ce que Dieu a interdit. Donc, apprendre la religion, persévérer sur l'apprentissage et la pratique. Deux choses, apprendre et pratiquer. علم وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فأنا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الموجود أزلا وأبدا بلا كيف ولا مكان ولا يجري عليه زمان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. عباد الله، اتقوا الله، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات. وكذلك إذا الإنسان يغتنم فرص الخير، أبواب الخير كثيرة، أهمها كما ذكرنا العقيدة، أن يتمسك بالعقيدة، تعلم علم الدين، يؤدي صلوات الخمس في وقتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك من المهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وما نقص مال من صدقة. فيعني استثنائيا في هذه الجمعة نسأل يعني طلب يعني أنه في أخت تحتاج إلى أن يجرى إليها عملية، يعني هي فعلت عملية أولى وثانية وثالثة مهمة، وإلا يخشى أن يقطع لها رجلها. يعني أخت يعني عمرها 26 سنة، 11000 أورو تكلفة العملية، ما يعني ما عندهاش استعدادات يعني من الدولة. فكل هذا ما نجمعه اليوم فلهذا الغرض. والرسول قال: ما نقص مال من صدقة. ويعني في الإسلام يعني المسلم محتاج، يعني مهم المسلمون يساعدونه. هذا من أبواب الخير ومن تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول أكد: ما نقص مال من صدقة، يعني مباركة أنك تعطي، الله تعالى يجعل لك البركة في الباقي. Donc on a dit l'importance de faire le bien. Le plus important c'est la foi. Après il y a les cinq prières, de les faire correctement, apprendre la religion, pratiquer. Et parmi les forces de bien, donc comme le prophète nous a montré que dans le sens du hadith, que Allah accorde aide l'esclave tant que Allah aide son frère. Allah aide l'esclave tant l'esclave tant que l'esclave aide son frère. Donc l'aide dans l'islam c'est important. Et là, donc en l'occurrence, il y a une demande importante, exceptionnelle pour cette Jumu'a. C'est une sœur qui a subi une opération, deux opérations. Il y a une troisième importante. Sinon, si elle ne fait pas cette opération donc chirurgicale importante, elle risque d'être amputée de la jambe. Donc ça. De monde, on a récolté en fait tout ce qu'on récolte aujourd'hui, c'est pour ça l'opération coûte dans les 11 000 euros et qui n'est pas couvert par les aides sociales et qui n'a pas d'aide en tout cas. Et donc c'est important de l'aider. Le prophète l'a incité à donner l'aumône et donc aider, que ce soit l'aumône et faciliter pour des choses importantes comme ça. Et que l'aumône dans le hadith ne diminue pas du bien. Dans le sens que par le baraka, bénédiction que tu donnes, Dieu t'accorde, donc facilite pour ce qui te reste pour que tu en profites plus par le baraka que tu as donné. وورد أن من فرج كربة عن أخيه فرج الله عليه يعني من كرب يوم القيامة، من نفس عن أخيه فرج عليه الله من كرب يوم القيامة اللي هي أشد. Il a été rapporté que celui qui soulage son frère d'une épreuve, Allah le soulage des épreuves, des épreuves de l'au-delà, et les épreuves de l'au-delà sont beaucoup plus rudes, bien évidemment. Donc, ce sera, donc, Inch'Allah, celui qui peut, il donne avec la bonne intention, bien sûr, dans le cœur, les yasratir, yati ibn yahasana, je suis un de feu, la bonne est مش مجرد يعطي هكذا، لابد في قلبه، والنية لا يعلمها إلا الله. ليس شرط تتكلم إلا بقلبك، ولو يعني يعطي ما يستطيع. Donc, l'important pour avoir une récompense, de mettre l'intention dans le cœur, mais c'est Dieu qui sait ce qui est dans ton cœur. Et tu donnes ce que tu peux, mais donc c'est important de donner. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تضع كل ذات حمل تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تدع مصيبتنا في ديننا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنما خلقناكم عبثا نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.